الثاني يقول موت المورث، موت المورث يعني لابد أن نتحقق موت المورث. الدليل قول الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك. ومتى يترك الإنسان ماله؟ بعد موته. إذن لا بد من تحقق موت المورث. فعلى هذا لو غاب إنسان ولم نطلع عليه على خبر فقدناه ولا ندري معه، فجاء بعض الورثة الطامعين وقالوا فلان غاب فقدناه، ما ندري لعله أخذه العدو أو هلك ظمأ أو جوعا أو بردا أو حرا، يلا خلونا نقسم المال، لا يبقى المال هكذا، الناس تمشي وتبيع وتشتري، خلونا نبيع ونشتري بهذا المال. هل يجابون على ذلك؟ ليش ما يجابون يا أخ؟ أحسن، لأننا لم نتحقق موت المورث. لكن اعلم أن موت المورث يكون تحقيقا ويكون حكما. فالتحقيق أن يموت الإنسان بين أيدينا ونعرف أنه مات. الحكم في المفقود إذا انتهت المدة المقدرة للبحث عنه، هذا نحكم بموته وإن كنا لا نتيقن. عبد الله عوض معنا؟ طيب، المفقود إذا غاب غيبه وبحثنا عنه دورناه ما وجدناه، نحكم بموته ونقسم ماله. فإذا قال الإنسان كيف تحكم بموته؟ نقول والله هذا حكم، ما هو حق، ما هو بتحقيق، هو لا ندري عنه الآن هل هو موجود ولا لا، لكن نبقى إلى يوم القيامة ما نقسم ماله لا يمكن. لكن بماذا نحكم أو متى نحكم أنه مفقود أنه مات؟ إذا بحثنا عنه فلم نجد. وهل البحث مقدر باجتهاد أو مقدر بشرع؟ بشرع فيه خلاف، من العلماء من يقول إنه مقدر باجتهاد ومنهم من يقول إنه مقدر بشرع، وذلك أن الصحابة ورد عنهم التقدير بأربع سنوات والتقدير بتسعين سنة، بأربع سنوات وتسعين سنة، لكن أربع سنوات منذ فقد أو تسعين سنة منذ ولد. فيقولون إذا كان ظاهر غيبته السلامة، إذا كان ظاهر غيبته السلامة فقدر له تسعين سنة منذ ولد. فإذا فقد ابن عشر سنوات كم ننتظر؟ ثمانين سنة، ما نقسم ماله. والورثة ماتوا جوعا ونقول لا ميراث لك، إلى متى؟ إلى ثمانين سنة، إلى ثمانين سنة. طيب جماعة ثمانين سنة يمكن يولد الواحد ويموت قبل ثمانين سنة، يقول هذا الأمر ثمانين سنة. طيب إذا فقد وله وظاهر غيبته الهلاك، مثل أن يكون هناك حرب واختطاف أو سباع ملأت الأرض تأكل الناس، أربع سنوات منذ فقد. فهمتم يا جماعة؟ طيب، سواء فقد وهو صغير أو كبير، فإذا فقد ابن عشر سنوات فقدانا يغلب على ظنه الموت، يغلب على ظننا الموت، كم ننتظر؟ أربع سنوات، أي حتى تنبه أربع عشر سنة ثم نقسم ماله. وفي حال الأولى التي ظاهر غيبته السلامة كم ننتظر؟ ثمانين سنة. أما هذا ننتظر أربع سنوات فقط لأن ظاهر غيبته الهلاك. ومثل ذلك لو غرقت السفينة في البحر فنجا قوم وفقد آخرون، هؤلاء المفقودون ننتظرهم أربع سنوات. طيب، لكن هل هذا حكم شرعي أو حكم اجتهادي؟ في خلاف، والظاهر لي أنه حكم اجتهاد، وأن الحاكم يجتهد في تقدير المدة سواء كان ظاهر غيبة الهلاك أو ظاهر غيبته السلامة، وسواء كان كبيرا أم صغيرا. أفهمتم؟ شوف يدلك على هذا، لو فقد ابن تسعة وثمانين سنة في غيبة ظاهرها السلامة، ولو 89 سنة كم ننتظر؟ سنة واحدة. سنة واحدة؟ ها؟ لا يا أخي، ظاهر غيبة السلامة له 89 سنة وفقد في غيبة ظاهرها السلامة. طيب، فقد ابن 89 سنة في غيبة ظاهرها الهلاك 4 سنوات. مش هذا معقول؟ هذا إذا كان ظاهر السلامة نقول سنة، وإذا كان ظاهر الهلاك 4 سنين. وواضح التناقض في هذا. إذن نقول إن الصواب أن هذا اجتهاد، فيجتهد الحاكم، يجتهد الحاكم في البحث عنه. وتعلمون أن الناس يختلفون، رجل إذا فقد يمكن أن نعلم، أن نظن ظنا قريبا من العلم أنه هالك، مثل أن يكون رأسا في قومه، ما يمكن يفقد إلا ويعلم عنه، هذا يغلب على ظنه أنه هالك. لكن يجي إنسان عامل يتنقل في البلاد على أنه عامل ولا يعرف إلا ببطاقته، هذا يدخل في الناس ويمكن يفقد 1000 سنة ما يدرى عنه، أليس كذلك؟ إذن المرجع للاجتهاد. فالناس يختلفون في ظهورهم في المجتمع وخفائهم، كذلك أيضا البلاد، بعض البلدان تكون ضابطة لبلادها، لا يدخل أحد إلا وهو معلوم ولا يخرج إلا وهو معلوم، وبعض الناس حدودها مفتوحة، كل يدخل يخرج ما يدري عنه، فهذا أيضا فرق. فالصواب إذا خلاصة الأمر أنه إذا فقد الإنسان فإن الحاكم يبحث عنه حتى إذا غلب على ظنه أنه هلك حكم إيش بهلاكه وموته وقسم ماله. إذن موت المورث نقول إما حقيقة إيش وإما حكما، فالحقيقة أن يكون أمامنا مات وعرف أنه مات، الحكم في المفقود إذا مضت المدة المضروبة للبحث عن، فإننا نحكم بموته ويورث ماله. الشيء الثالث اقتضى التوارث، هذا من أهم ما يكون، اقتضى التوارث يعني أن نعلم المقتضي للإرث، أن نعلم المقتضي للإرث. واحد جاء من الناس قال والله اللي مات هذا ابن عمي من قبيلتي. طيب وش صرتك به؟ ابن عم قريب؟ أبوك أخو أبيه؟ أبوه أخو أبيك أم ماذا؟ قال له هذا من القبيلة. ما يكفي، لابد أن نعرف وصلت بهذا، لأنه إذا قال أنا من القبيلة يمكن فيه من القبيلة أناس أقرب منه فيكون إشكال، فلا بد أن نعلم لماذا كان هذا وارثا لهذا. ومعنى اقتضى التوارث يعني أن نعلم بالجهة المقتضية إيش للإرث، فلا يكفي أن نعلم أنه قريب فقط، فلا بد أن نعرف ما صلته بهذا الميت، عم أخ ابن عم ابن أخ. نعم لو فرض أننا لم نجد أحدا إلا هذا الذي قال أنا قريب وثبت أنه قريب، فحينئذ ربما نحكم بأنه وارث وننظر إلى أكبر هذه القبيلة نورثه، لأن أكبر القبيلة يظهر لنا أنه أقرب الناس إليه. المهم لابد أن نعلم إيش بالجهة المقتضية للإرث، من كونه أبا أو ابنا أو عم أو خالا، نعم أو عما أو أخا أو ما أشبه ذلك، لا بد من هذا، ما يكفي أنه قريب أو أنه وارث حتى نتبين. فهذه الشروط كم؟ 3. الشرط الأول تحقق وجود الوارث بعد موت المورث، والثاني تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات كالمفقود، والثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث، العلم بالجهة المقتضية للإرث. طيب لو جاءنا رجلان يشهدان بأن هذا الرجل هو وارث الميت، فنشهد إن فلان وارث فلان، هل يكفي أو لا؟ يحتاج إلى توقف يا جماعة. شهد اثنان قال هذا وارث هذا، نعم. طيب وش الشرط؟ العلم بالجهة المقتضية. أنت قل نسأل الشهود، لكن هؤلاء الشهود قال نشهد أنه وارث فقط، فلا لابد أن يخبرانا بإيش؟ بالسبب، بالسبب صلة هذا بالميت. طيب فإن قال نشهد أنه وارث ولا وارث له غيره، هذا نأخذ به إن لم يدفع هذا، إن لم تدفع هذه الشهادة وارثا معلوما. فإن دفعت الشهادة وارثا معلوما فحينئذ نقول لا، المعلوم لا يدفع بالمظلوم، أعلمون بالجهة المقتضية للإرث، لأنهما قد يظنان أنه وارث وهو من ذوي الأرحام وعندنا عصبة. فإذا كان هناك وارث معلوم فلا بد من أن يقول في الشهادة إنه ابن عمه أو ابن خاله أو ما أشبه ذلك، وإلا فيكفي الشهادة بأنه وارث لا يعلمن له وارث غيره.